كتبه وشاءه وخلقه في كيف؟ طيب في منتهي امر قد كتب وانتهى. اذا كيف انا اعمل وانما اعمل؟ نقول يا اخي هذا الكلام سبقك اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ابدا ان ياتي اي جيل من الاجيال اذكى وادق واعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ولا تصدق احد يقول هذا في اي فن، حتى في فن السياسه، حتى في فن القتال، في القضاء، في الفنون التي البشريه تحاول ان تكتسب فيها الخبرات الطويله. لا يمكن ابدا ان تجدوا مثل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ونحن نتحدى كل العالم في الزمن الماضي وفي المستقبل ان ياتوا بمثل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى في هذه الفنون التي الان كما تجدون مثلا كليات اكاديميات، يعني جهود بشريه ضخمه في دول متقدمه نتحداهم يجيبوا في منهج السياسه العادله الحكيمه مثل سياسه عمر رضي الله تعالى عنه. والله لا يستطيع ولا نستطيع ابدا. او في القضاء مثل اي قاضي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او في فن القتال والتخطيط الحربي مثل اي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. فكيف يكون حاله في امر الدين؟ امر الدين العقيده اللي هو اهم شيء، والذي من اجله يعني وبه تفجرت هذه الطاقات، وجدت هذه المعارف وهذه العلوم التي لا تحصل ابدا الا بالايمان. كيف حاله في امر الدين؟ فهم انتبهوا لهذه النقطة، قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله أرأيت فيما قضي من أجال وما كتب، أأمر يستعلف أم أمر قد قضي ومضى؟ الحديث صحيح روي بعدة روايات، هل نعمل؟ في هذه الرواية الأخرى قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال بل فيما في أمر قد كتب وقضي. قالوا ففيما العمل؟ هذا السؤال سألوه هم أفضل جيل وأذكى جيل. قالوا يا رسول الله إن كان المسألة في أمر قد قضي ومضي وجفت به الصحف ورفعت الأقلام، ففي أي شيء فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا بل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة فهو ميسر لعمل أهل السقاوة. وقرأ في إحدى الروايات الصحيحة قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغلى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتهى. أذكى ناس في الدنيا سألوا هذا السؤال وأجابهم أعلم الخلق على الإطلاق بالله عز وجل وبالقضاء والقدر. قال لهم اعملوا، وقال كل ميسر لما خلق له. إذا لما يأتي حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن الملك يكتب على في كل عند كل نفس الروح في أي مولود يكتب الأربع كلمات، فيؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، نفهم انه هذا تفسير هذا الحديث نفس كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال السعيد من سعد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه، او الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من استعظ في غير المعنى. واحد فهم الحديث فهم معناه، السعاده كتبت على الانسان سيوسر لها، الشقاوه كتبت على الانسان فسوف ييسر لها لعمل اهل السقاوه، ومع ذلك أمرنا بالعمل. إذا ما في مجال لأي إنسان أن يقول نريد في أمور الدين أن نشقق أن نحلل أن نوضح. كلما يشقق كلما يحلل هذه التفريعات والتشقيقات والتحليلات لا تزيد الأمر إلا تعقيدا، كما قال الشاعر هذا قال يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فيعقدون المسألة في أي باب من أبواب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. وسوف يأتيكم إن شاء الله تعالى بعد

كذا نجوم شموس كواكب كوابع إلى آخر ما يقولون. طيب هذا وصف أو جواب عن سؤال إيه؟ كيف السماء؟ مما تتركب من كذا وكذا؟ لماذا؟ ما في جواب، ما يمكن أحد. لماذا الأرض اختصت بأن الحياة فيها دون سائر الكواكب؟ ما يمكن، لا يملكون الجواب. يقولون لك أن أنت الآن نقلتنا إلى قضية فلسفية خارج إطار العلم، نحن ما عندنا إلا العلم. سبحان الله. طيب احنا نتكلم عن الايه، عن العلل الاسباب التي الانسان لا يعمل اي شيء الا بناء عليها، ولا يبحث في اي شيء الا ليصل اليها. هم يقولوا لا، العلم عندنا هنا، نحن ننظر في الموجود. لا، الامور القضايا الفلسفيه هذه خارج نطاق المعامل والمراصد، فليست من شان العلم ولا من شان العلماء. فمساله لماذا مثلا الانسان كيف خلق، ايا كانت نظراتهم وكلامهم في شيء ان الانسان خلق هكذا او هكذا، لماذا خلق، لماذا خلق الانسان، ما يمكن ان يجيبوا عليه ابدا، ما يمكن الا عن طريق الوحي. ولهذا مثلا واحد اسمه كريسي موريسون، تعرفون كتابه جميعا، كتاب العلم يدعو للايمان، لما جاء هو كان رئيس اكاديميه العلوم في نيويورك، يعني في اكبر بلد في العالم في هذه العلوم المادية، وهو رئيس الأكاديمية المختصة بهذا الشأن. أراد أن يتكلم، لما تكلم في الجانب العلمي في هذا الكتاب درجاتهموه، تكلم في الجانب العلمي، يتكلم يعطيك آخر ما وصلت إليه الإنسانية في هذا الفن، لكن هو يريد أن يثبت أن الدين حق. أصل الكتاب، أصل عنوان الكتاب ما هو العلم يدعو للإيمان، إيش أصل عنوان الكتاب؟ الله تعالى أصل عنوان الكتاب إيه؟ الإنسان لا يقوم وحده، ردا على كتاب اللي ألفه مين؟ لا مو سوفيت، بريطاني، جوليان هكتري، هذا من أكبر الملاحدة في العالم، درويني من الدروينية الحديثة، ألف كتاب اسمه الإنسان يقوم وحده، يعني بدون خالق. فرد عليه هذا العالم الأمريكي اللي هو موريسون، كتب كتاب الإنسان لا يقوم وحده. لو ترجم باللغة العربية، طبعا اللغة العربية لغة بيان، يعني لو قريت كتاب الإنسان لا يقوم وحده ما تشتريه، إيش لا يقوم وحده، يعني هذه أقرب عبارة، لكن هو دلالته هي التي ترجمت به العلم يدعو للإيمان. الشاهد أنه العلم يدعو للإيمان جاب قضايا علمية في منتهى يعني ما وصل إليه الإنسان من العلم، لكن لما جاء تحدث يربط هذه بالدين، ايش عنده المسكين؟ ما عنده الا الثورة. قال في الإصحاح رقم كذا ذكرت الثورة وذكرت كلام غث، لا يعني لا يمكن، لا يتناسب مع ما جاء به. يعني بمعنى انت لو جارمت، لو قرأت كلام هذا العالم وما جاء به من الثورة، فأن الوحي الذي جاء من عند الله كما يزعمون النصارى واليهود، يزعمون لا وحي، الوحي أقل بكثير جدا من العلم، من الدين. وهذه هي التي الفكرة العامة عند الغرب، وهي التي كانت راسخة في العقلية اليونانية القديمة، العقلية اليونانية التي أوجدت لنا الفلسفة وعلم الكلام، فترجمناها، ترجمها المسلمون، فكانت اللوثة والمرض الخطير الذي يتحدث عنه اليوم هو علم الكلام. هي نفس القضية، أن الوحي أرقى، أو العلم البشري يمكن يكون أرقى مما جاء به العلم الإلهي، مما عند الأنبياء، وما جاء به الأنبياء. فهو يجيب كلام من التوراة، يعني ما يأتي بما يريد، ولا فيه الدلالة الواضحة. الأول التوراة فيها سفر التكوين، أول شيء في التوراة سفر التكوين، يقول كانت الأرض مظلمة، ثم بعد ذلك أراد الرب أن يخلق، قال الرب لتكن السماء فكان السماء، ثم قال لتكن الأرض فكانت الأرض، ثم قال ليكن الإنسان فوجد الإنسان، ثم جاء وخلقه. وبعدين يقول لك كان الرب يمشي في الجنة، هكذا قال يمشي فمشى في الجنة ويبحث عن الإنسان فلم يجد، فقال أين أنت يا آدم؟ فقال اختبأت عنك يا رب، وما يدري فين، وهو يمشي زيه، يعني كلام ما تصدقه، أه؟ إيش هذا دين؟ فقال إنني هاهنا اختبأت. قال لماذا اختبأت؟ لأنك عريان؟ قال نعم يا رب. قال لماذا أكلت من الشجرة؟ قال نعم. وهكذا تمضي القصة. وبعدين إيش اللي خلى يأكل من الشجرة؟ إيش اللي خلاه يتعرى؟ قال الحية. يقول في نفس التوراة وكانت الحية أحيل الحيوانات في البرية، فجاءت إلى المرأة

الذات وأثبتنا الصفات تتركب من هذا التركيب، فنحن ننفي التركيب فيقولون ليس له صفات والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ينفون صفات الله لأنهم يقول لك ننفي التركيب. لاحظتم الآن؟ واضح ولا تعبتم؟ واضح هذا المعنى؟ يعني هذه قضية من أهم الموضوعات، الموضوع الخامس بالذات، قولهم إن التركيب هو إيه؟ أن الذات وصفاتها تركيب. يعني يقول مثلا بالمثال المحفوظ بين الله المثل الأعلى، مثلا ناصر مثلا هذا إنسان، ها وصفاته كونه عنده علم، عنده قدرة، طويل، عريض، أسمر، أبيض، كذا كذا كذا، إذا يتركب هو من إيه؟ من ذاته ومن صفاته. فحصل هل هذا في الحقيقة تركيب؟ ما هو تركيب لا في اللغة ولا في العرف، وما في، يعني لا يسميه تركيب كما قال السالف ولا كرامة، لأن هذا الاصطلاح لم يعرف لا في اللغة ولا في الشرع. إثبات الشيء وإثبات صفاته ليست من باب التركيب الذي يقولون. وإن سموه تركيبا قالوا لا هذا تركيب، نقول فلنفرض نحن نثبت لله عز وجل الصفات. شفت كيف المعاني الأولى الأربعة كلها إيه؟ لا يشتر عليها خطأ، من فيها جينا عند هذا الخامس أيوة نفصل، تعالوا إيش قصدكم؟ إيش تبغوا تقولوا؟ قالوا نقول إن التركيب هو الذات وصفاتها، تثبتوا لله عز وجل أنتم يا أهل السنة. نقول نحن لا نسمي إثبات الصفات بالذات تركيبا، ولا وهذا لا يعرف لا في الشرع ولا في اللغة، فننكر هذا التركيب، نحن ننكر هذا الاصطلاح الذي اصطلح. نسويكم لرب العالمين، ماذا في أي شيء عدل المشركون الله تعالى بآلهتهم وسووه بها في أي شيء؟ في هذه المسألة، في المحبة والتعظيم والإجلال. يحبون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا قال كحب الله، هنا قال يعدلون، هنا قال نسويكم. التسوية والعدل إذن في المحبة، الله أمر بكذا وفلان أمرك بخلافه، أطعته أو قدمت أمره حصلت التسوية، هذه هي. لكن إذا قدمت أمر الله تكون فعلا حققت توحيد الله تبارك وتعالى. فالمحبة إذن مثل الإخلاص، مثل اليقين، مثل غيره، هي تكون منها ما إذا فقد أصلها، إذا فقد أصل المحبة فقد الإيمان بالكلية بالكلية. واحد ما يحب الله عز وجل يكون مؤمن؟ ما عنده حب لله أبدا، هذا حكم كفر. واحد ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحب الرسول، هذا مسلم؟ هذا كافر، لا يمكن يكون مسلم أبدا. واحد ما يحب الصلاة بالمرة، هل يكون مسلم هذا؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون مسلم وهو لا يحب الصلاة أبدا. إذن هذه المحبة إذا فقد أصلها خرج الإنسان من الملة العياذ بالله، وإن كان في الظاهر يسمي نفسه أو يدعي الإسلام، فهذا هو حال المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما في فائدة مع الإكراه، ما في فائدة، ما تقبل، ما يقبل العمل، هذا صفات المنافقين. ولكن المحبة درجات، فتتفاوت، يتفاوت المؤمنون فيها كما يتفاوتون في الحياة، كما يتفاوتون في الخشية، كما يتفاوتون في التقوى، مثل بقية أعمال القلوب الأخرى. فهذا هو المقصود. يقول الأخ أين مكان الحب؟ هل هو في القلب فقط؟ وإذا كان في القلب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحب زيني من دنياكم الطيب والنساء. أنا ما فاهم إيش اعتراض الأخ، لأن محبة الله وحتى محبة الطيب حتى أي شيء محبة هي في القلب، ما أدري إيش قصده. يقول إن كانت في القلب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال كذا، لو قال إذا كانت في العبادة فإنها يعني نعم يمكن، لأنه العبادة لها محبة، فالمحبة الطبيعية محبة أخرى، لكن كلها في القلب. المحبة من أعمال الجوارح؟ لا، من أعمال القلب. لكن هل يظهر أثرها على الجوارح؟ طبعا أي عمل من أعمال القلب يظهر أثره، لا بد أن يظهر أثره أزهر. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يعني اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان بالجوارح. فواحد يحب يقول أنا أحب الله ما يطيع الله، صادق هذا؟ هذا كاذب. إن المحب لمن يحب مطيع، تعصى الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. واحد يقول أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع سنته، صادق هذا؟ ما هو صادق. قد يكون كاذبا كذبا مطلقا، قد يكون كذبا جزئيا بقدر ما فيه من التقصير في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كأنه قال واحد من ورقة من نفس التركيبة، إنه أخي يقول إذا كان رجل ضعيف الذاكرة وقليل العلم ويرقى في ماء الرقية، يعني أو من الرقية في ماء، قوله تعالى فنقرئك فلا تنسى، ويجرى هذا يعني ينفثها في الماء مثلا، ويقول وقول يقرأ فنقرئك فلا تنسى، يقرأ علم الإنسان ما لم يعلم، فما حكم ذلك حيث أنه يشرب هذا الماء ويغتسل به؟ فما حكم ذلك؟ فذلك طلبا منه في قوة ذاكرته وحصوله على العلم. بعدين سؤال آخر يمكن يكون واحد، ما هي الآية المناسبة للرقية لتقوية الذاكرة والعقل والجسد؟ حد منكم يعرف آية ولا حديث لتقوية الذاكرة؟ الحقيقة أنا ما أعرف، ولا وكونك تقرأ فنقويك فلا تنسى أو علم الإنسان ما لم يعلم تظن أن هذا يجعلك ما تنسى، هذه بدعة إلا إذا سأل الله إذا وردت، ولا أظنها وردت ولا أعلم أنها وردت، فهذه من البدع، فعلى الإنسان أن يحذر منها، لأنه الأخ كما هو ظاهر أنه عملها بدون دليل، ما في دليل عنده، إنما يقول يعني صار يطلب قوة الذاكرة كافي أنه علم الإنسان ما لم يعلم فيمكن أشربها فيعلمني الله ما لم تعلم. ولا أذكر في ذلك إلا حديثا ضعيفا ورد وهو ضعيف، لا أذكر أنا آية معينة في حديث صحيح أنها تقوي الذاكرة. العلماء ذكروا لتقوية الذاكرة أشياء عادية مثل ما قيل عن الزهري وعن الشافعي، العسل والزبيب مثلا، يعني كان يعني الشافعي رحمه الله كما في سيرته يقسم العسل ويقول قوي الذاكرة، وكان الزهري كذلك، وتعلمون منزلتهما في العلم، يعني أشياء طبيعية. والمقصود أنه الإنسان لا يستخدم كتاب الله عز وجل في أي شيء إلا بدليل ثابت. والإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأخلص لله في طلب العلم ودعا الله عز وجل أن يعطيه العلم النافع، فإن الله تعالى سوف يعطيه ذلك بإذن الله، وسوف يثبت ذاكرته. وهذه تتخذ لها الأسباب العادية مثل أي سبب من الأسباب، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه، تتوسل إليه بأسمائه الحسنى، تدعو في أوقات الإجابة التي هي مظان الإجابة أن يتقبل دعائك وأن يورثك العلم وأن يزيل عنك النسيان، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يفعل فالدعاء له أجره وله ثوابه، وأنت لا تكلف إلا وسعك. يعني يفرض واحد نساء كل ما تعلم مثلا فيها خلاص ما كلفه الله أن يكون عالما، فهذا غاية ما أعطاه الله عز وجل. والذي أعطاه الله تعالى ذاكرة أو حافظة يحمد الله عليها ويسخرها بطاعة الله عز وجل. في بعض الأسئلة الفقهية، لكن يعني لأنها عندنا الأخ يقول هل يجوز أن أصافح أم زوجتي حتى ولو كانت غير قريبة لي، سواء لأن ذلك كان ذلك بحائل أو غير حائل؟ قرابتها يعني كونها أما لزوجتك هذه قرابة في ذاتها، يعني قرابة شرعية، ما يحتاج أنك تقول ولو كان ما هي قريبة لي، يعني ما شرط تكون خالتك، نفس كونها أم زوجتك هذه قرابة بذاتها، تخلو بها تسافر بها، تصافحها محرم، أنت محرم لها كأنك ابن لها. قال أحد العلماء إن عبادة الله عند القبور شرك أصغر، فما هو الدليل على ذلك؟ إن عبادة الله عند القبور، يعني الإنسان إذا ذهب إلى ضريح ما يسمى الأضرحة هذه أو القبر، إن عبد صاحب القبر معروف طبعا حكم يعبد غير الله، هذا كافر مشرك. كيف يعني يعبده؟ يعني يقول له أصلي لك صلاة الظهر؟ طبعا مو شرط هذا. إذا دعاه، إذا استغاث به، عبده إلا ما عبده؟ الدليل على ذلك الدعاء والعبادة، حديث صحيح، ودل على ذلك القرآن أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهم بعبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إيه؟ ومن أظن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فدعاؤهم ثم عبادة. إذن إذا راح دعا بدء البدوي ولا دعا الزيلاني ولا دعا أي كان صاحب الضريح في أي مكان، فهذا يكفر لعبد الله، هذا ارتكب الشرك والكفر الأكبر. لكن واحد راح قال أنا أبغى أصلي الظهر عند قبر البدوي، بس وصلي الظهر لله، بس قال عند قبر البدوي أو عند قبر فلان من الناس في مسجد فيه قبر أو في المقبرة، يقول لعله يعني موطن رحمة أو كذا، شيطان سوّل ذلك، هذا ما هو شرك، يعني هو ما أشرك لأنه عبد عند القبر، لكن هذا كبيرة محرمة، وهو الذريعة والوسيلة إلى الشرك، هو وسيلة الشرك. وقد شارك المشركين في أفعالهم، لأنه صحيح ما شاركهم بقلبه، ما صلاها بنية هذا الرجل وما دعاه، لكن شاركهم وخالطهم فكثر سوادهم وفعل فعلهم، وهذه هي ذريعة الشرك. ممكن أن يأتي جيل أو هو نفسه فيما بعد فيدعو لاعتقادي أن هذا مكان قبول الصلاة، إذا فيما بعد يدعو صاحب القبر نفسه والعياذ بالله صاحب الضريح، هذه ذريعة للشرك. وهذا هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقوم نوح أول ما وقع الشرك في الإنسانية جميعا كان بسبب أنهم قالوا إيش؟ نتذكر، نطور الصور فنتذكر عبادة الله فنعبد الله، فآل بهم الأمر لأن عبدوا هذه الصور وأصبحت ود وسواع ويغوث ويعوق ونص، أصبحت آلهة معبودة عبدها قوم نوح، واستمر الناس يعبدونها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهي متفرقة في أنحاء الجزيرة العربية، كل واحد منها يعبد في قبيلة أو في أو أكثر من قبيلة في مكان من الجزيرة العربية. فهذه ذرائع الشرك وأسبابه. ولهذا يجب علينا أننا نطهر مساجدنا ونبعدها عن المقابر تماما. فإن كان القبر في الأول مقبرة فلا يجوز أن يبنى عليها مسجد، وإذا بني مسجد على قبر والقبر متقدم وجب أن يهدم المسجد، هذا بناء على غير تقوى يهدم لأنه بدعة. فإن كان المسجد هو السابق وجاء رجل وحفر حفرة ودفن واحد من الناس فيها في آخره في وسطه في أوله خاصة إذا كان جهة القبلة هذا أشد، وقال هذا دفناه في المسجد وأراد بتعظيم له وكذا، فإنه يجب أن يزال القبر وجوبا. وهذا اتفقت عليه كلمة الأئمة رحمهم الله تعالى، وإن كانوا اختلفوا في تفصيلاته لكن متفقين على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتخذ القبور مساجد أو تجعل المساجد قبور، جميع الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن بالنسبة للهدم والإزالة الأرجح فيها هو هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ما أذكر أنه اختيار أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن المتأخر منهما يزال القبر أو المسجد. طبعا لا احد يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الكلام في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وانما دفن في الحجره وادخلت فيما بعد في عهد عبد الملك بن مروان، وهي يجب ان تظل خارج المسجد مفصوله عنه، ان تظل اعتباريا حتى وان كانت الان ملاصقه قريبه، لكن في اعتبارنا نحن يجب ان نعتبرها خارج المسجد، لانها فعلا وحقيقه القبور هذه الثلاث الشريفة هي خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد. والجاهل من الناس هو الذي يقول ايش في قبر في المساجد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، هذا من اجهل الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتاريخ وكيف بني ومتى ادخلت الحجرات ضمن المسجد او انسقت في بنائه. يقول الأخ هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يعني يقول في الحلف والقرآن هل يجوز هذا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحلف يكون بأي شيء؟ بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، هذا قاعدة معروفة، ولا يكون بأي شيء من المخلوقات. هل القرآن مخلوق؟ غير مخلوق أبدا. هل القرآن ما هو القرآن؟ أليس كلام الله؟ هل كلام الله عز وجل من صفاته ولا لا؟ من صفاته. إذن يجوز لك أن تقسم بالقرآن أو بآيات الله بمعنى معنى كلامي الذي تكلم به، يجوز جواز، يعني جواز. هل هو أفضل شيء؟ لا، لأنه ما ورد، يعني الذي الأفضل أفضل شيء أننا ننظر للوارد طبعا، ما هو أفضل ما ورد أن توصل الله بأسمائه التي وردت، مثلا تسأل الله عز وجل أو تقسم به والله هذا اسم جل ورد فالله، يعني إلى آخر الأسماء، بالرحمن مثلا لأنه زي ما قلنا درجة هذا الاسم وأهميته، أو تسأل الله سبحانه وتعالى مثلا تسأله به بكونه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تساله بانه ايش الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لان سوره قل هو الله واحد تعجل جمله القران وامثال ذلك، يعني تتخير من الاسماء الحسنى ومن الصفات العليا. وهذه يعني كونك تحلف بكلام الله عز وجل الذي هو القران، مع انها جائزه، لكن ما يعني ذلك اننا نستخدمها بحيث أن نجعلها هي الأصل. يعني نحط من فرق بين الجواز وبين التفضيل، لأن بعض الأخوان فهم من الجواز أنها أفضل، لأن القرآن يعني بلا شك فضله عظيم كما تعلمون، ولكن الأولى أن نحلف وأن نقسم بما ورد. لماذا كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أكثر أيمانه صلى الله عليه وسلم؟ يقول إيه؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. نعم، وهكذا كلما راعينا ذلك هو الأولى والأفضل. إذا كان رجل يريد من ربه أن يستجيب له مسألة أو مسائلة ويبكي ويتمرغ على التراب عند الدعاء، وذلك إلحاحا في المسألة قياسا على الطفل الذي يبكي عند والديه حتى يعطى حاجته، فما حكم ذلك؟ تعلمون أن كل العباد وكل العباد مفتقرون إلى الله عز وجل، فقرنا إلى الله فقر ذاتي، الله هو الغني ونحن فقراء إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. والله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا، التضرع نأخذ من كلمة الضرع. أرأيتم الدابة البقرة مثلا إذا كان الطفل يعني العجل يطلب ضرعها، يرضع من ضرعها، كيف يحاول أن يطلب وأن يلح وأن يمص وأن يعني يزحف؟ أتضرع فيه شيء من هذا؟ يعني أصل الكلمة يدل على معنى من معانيها، كأنك تستجلب وتلح وترجو ذلك. كلما يعني إذا أردت أضمن شيء للدعاء

هل تقصد يصلي ويهدي ثوابها لوالديه؟ ها، الذي يفعل ذلك لا يجوز. الواحد يصلي ويهدي الثواب لوالديه، ايش يسوي اذا اراد احد يهدي ثواب لوالديه؟ يتصدق، تصدق عنهما، يحج، يعتمر، القربات المالية عموما يعني صدقة. أما الصلاة فإنها لا تجوز. صلى الله عليه وسلم.